بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الثالث أن يعلم الإنسان ما في سبيل الحرام من المفاسد والآلام، يعرف خطورة الذنب وخطورة المعصية وشؤم الذنب وشؤم المعصية. وشؤم الذنب والمعصية الإنسان يجدها على عقله وعلى قلبه وعلى نفسه وعلى دراسته وعلى زوجته وعلى ولده وعلى ماله وعلى رزقه، على كل حاجة، على كل حاجة بيجد شؤم المعصية والعياذ بالله في كل شيء في حياته. فليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ابن القيم ليه كلام جميل قوي هنقوله بس نكتفي به، بيقول: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه؟ إيه اللي أخرج إبليس بعد ما كان بيعبد ربنا مع الملائكة، بعد ما كان في السماء وبدل بهذه الكرامة، بدل بها لعن وطرد، لعنه الله وطرده من رحمته، والناس كلها كل شر وسوء الناس بتحيله إلى الشيطان، وما فيش واحد أبدا تجد عنده يعني صورة حسنة للشيطان. ما الذي فعل بإبليس هذا؟ ذنبه، معصيته لله عز وجل. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ قوم سيدنا نوح، ما الذي أهلكهم؟ ذنوبهم ومعاصيهم. وقوم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من الأقوام، ما الذي أرداهم إلى هذه المهاوي؟ ما سبب هلاكهم؟ كفرهم بالله عز وجل، معصيتهم لله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الداء والدواء. الشيخ أحمد فريد حفظه الله له شبه كتاب اختصار له اسمه تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي، كتاب قريب جدا منه يعني. كتاب ده فيه بيان خطورة الذنب وشؤم الذنب وعقوبات الذنوب والمعاصي على الإنسان في كل أحواله وأموره، كتاب فعلا قيم جدا مهم جدا. كتاب الداء والدواء ابن القيم ألفه إجابة على سؤال واحد بيسأله، بيقول له يعني إن المعاصي اشتدت به فعايز طريق للخلاص، عايز طريق للنجاة من هذه الذنوب والمعاصي، يعمل إيه؟ فألف له هذا الكتاب القيم الرائع، ومن ضمن جزء فيه كان بيبين له عقوبات الذنوب والمعاصي والأثام على الإنسان. الأمر الرابع مما يعين على التقوى أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. إنسان إزاي يدرب نفسه يتعلم مخالفة الهوى؟ الهوى يعمي ويصم. الإنسان المتبع هواه ده زي الأعمى اللي ماشي على أضيب قطر وطرق كلها عمالة، تتخيل بقى واحد أعمى في واقف على أضيب قطر طرق كلها عمالة تعدي عليه. يعني الهوى بيهلك الإنسان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الهوى إله يعبد. إن الإنسان المتبع هواه ده كأنه يعبد هواه. إزاي الإنسان يتغلب على الهوى؟ تغلب على هوى النفس، على رغبات وإرادات النفس. الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله بيقول: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله. الإنسان بيفكر يعمل الغلط يعمل الحرام، ذكرها بالله، ذكرها باطلاع الله بمراقبة الله، ذكرها بعذاب الله بعقاب الله، ذكرها بما أعده الله عز وجل لأهل المعصية. فإن لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال، إن هذا لا ينبغي لك. إنسان لو أنه يحترم نفسه وصاحب أخلاق يجب أن يتنزه عن ذلك. فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحة إذا علم الناس. ما رجعتش برضو الكل ده عن المعصية، تذكر أو ذكرها كده. لو إن الإنسان أظهر الله عز وجل عمله هذا إلى الناس هيكون شكله إيه؟ لو فضح بين الناس، لو إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أظهر بعض عيوبه أو أخطائه أو ذنوبه للناس، الإنسان بيمشي مكسوف، ما بيبقاش عايز يمشي يبص في وش حد، بيبقى ماشي في غاية الانكسار. بل إن البعض لو فضح أحيانا يموت هما وحزنا وغما وكمدا، ده في الدنيا. أمال بقى الفضيحة في الآخرة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. فيذكرها بهذا، قال فإن لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت إلى حيوان، نسأل الله العافية. فدائما الإنسان يمشي مع نفسه كده، إذا همت بالمعصية همت بالسيئة يذكرها بالله، يذكرها بأخلاق الرجال، يذكرها بالعقوبة، يذكرها بالشر والسوء والشؤم الذي ينتظر فاعل المعصية، يذكرها بالفضيحة بين الناس أو في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله، وملاك ذلك كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع الوسائل والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه. فإن لم يكن للعبد همة على ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه. فإن لم تكن له همة عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما أعد الله فيها لمن عصاه. فإن لم تطاوعه نفسه لشيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم، ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هوى. يعني يذكر نفسه بما عند الله عز وجل، يذكر نفسه بلقاء الله، يذكر نفسه بأن هذه المعصية تمنعه عن الوصول إلى الله عز وجل. فإن لم ترتدع النفس رغبها في الجنة وبما أعده الله عز وجل لمن ترك المعصية، ويذكرها بالنعيم الذي أعده الله عز وجل لمن أطاع ربه وترك معصيته وترك هواه وخالف هواه. إن لم ترجع يذكرها بالنار وبالعذاب وما أعده الله عز وجل لأهل مخالفتي وأهل معصيتي. قال فلم يجعل الله طريقا إلى الجنة غير متابعته، ولم يجعل للنار طريقا غير مخالفته. يذكر نفسه كده إن طريق الجنة في متابعة أمر الله وأمر رسوله، وطريق النار في مخالفة طريق الله وطريق رسوله. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل هو العبد، ولمن خاف مقام ربه جنتان هو العبد، يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله. العبد يهوى المعصية، الشيطان يوسوس له بالمعصية، فيذكر مقامه مقام ربه عليه في الدنيا، يعني يذكر اطلاع الله عليه في الدنيا، يذكر سمع الله عز وجل وبصره له، ويذكر وقوفه بين يدي الله في الآخرة فيمتنع عن ذلك. الإنسان اللي يذكر نفسه كده لو إن هو عصى ربنا سبحانه وتعالى المعصية دي ووقف بين يدين ربنا، ربنا بيذكره بيها، حاله هيكون شكله إيه عند كده؟ شكله إيه حاله إيه لما يقف بين يدين ربنا، ربنا يحاسبه سبحانه وتعالى في الآخرة ويحاسبه على المعصية دي ويذكره بالمعصية دي. يذكر نفسه بهذا المقام، مقام العبد بين يدي الرب عز وجل يوم القيامة. يعني الإنسان لما بيقف قدام واحد من أهل الدنيا وبكون غلطان في حقه بمكسوف قوي خجلان، بيقول يعني يا أرض انشق وبلعيني زي ما بيقولوا. أمال لما يقف بين يدين ربنا وهو عصيه وهو مخالف أمره سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جعل لمن خاف مقام ربه هذا الأجر وهذا الثواب. وقد أخبر عز وجل أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. اتباع الإنسان لهواه أنه كل ما يهوى حاجة أو تيجي على مزاجه حاجة أو رغبته حاجة يعملها، حرام حلال خير شر معصية حسنة، أو بيعمل اللي على هواه وخلاص، هذا يضل عن سبيل الله. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. المقصود الاتباع هواه، يعني مقصود الكلام أنه ما بيفكرش بقى خير ولا شر حسن وسيئة، المقصود أنه هو بيعمله خلاص ما تهواه نفسه، يعني ما بفكرش ان دي حسنة فعشان كده بيعملها او دي سيئة عشان كده بيتركها، لا، ده هو ما تهواه نفسه يفعله، لا ينظر الى حل ذلك ولا الى حرمته، لا بينظر لدى طاعة ولا معصية، لا اللي بحبه اللي على مزاجه بيعمله خلاص. وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هدى من الله انه اظلم الظالمين، فقال عز وجل: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وجعل الله سبحانه وتعالى المتبع قسمين لا ثالث لهما: إما متبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما متبع لهواه. الأمر الخامس مما يعين على تقوى الله وتحصيل تقوى الله عز وجل معرفة مكائد الشيطان ومصائده والحذر من وساوسه ودسائسه، معرفة طرق إغواء الشيطان للإنسان، إزاي الإنسان، إزاي الشيطان بيضل الإنسان، وده من باب اعرف عدوك. أنت لازم الإنسان، الشيطان ده عدو متربص بالإنسان على الدوام لا ينام، بيقول للحسن: أينام الشيطان؟ قال: لو نام الشيطان لاسترحنا. عدو أعد لك متربص لك ليل ونهار ما بيغفلش عنك لحظة، كل همه إضلالك. يبقى لازم الإنسان ياخد حذره وحيطته منه. انت لو واحد عارف ان واحد عدو بيتربص لك دايما واخد حذرك منه، دايما واخد بالك منه، فالشيطان عدو لدود متربص بك لا يفارقك أبدا لا يتركك أبدا، وأمنيته مش ان انت تعصي ربنا، خد بالك، لا، ده أمنيته ان تخلد معه في النار، أعوذ بالله. يعني اوعى تفكر ان اخر امل الشيطان ان يخليك تعصي ربنا او يقلل من طاعتك، لا، ده لو ما قدرش على الهدف الاكبر يعمل معك كده، لكن هدفه الاكبر ان يكفر الانسان. الامام ابن مفلح رحمه الله بيقول: اعلم أن الشيطان يقف للمؤمنين في سبع عقبات. عقبة الكفر أول حاجة بيحاول يوصل الإنسان للكفر، ولذلك العلماء قالوا: المعاصي بريد الكفر. المعصية ليست كفر، يعني الإنسان عمل معصية ما يبقاش كافر، معروف في هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة، المعصية لها خطرها، لها خطرها ولها ضررها، لكنها لا يكفر الإنسان بفعلها. لكن ممكن الإنسان من كثرة المعاصي يجره الإنسان من المعصية إلى الكفر والعياذ بالله. فإن سلم الإنسان منها ففي عقبة البدعة، ما أضرش يوصله لدرجة الكفر، يحاول يخليه مبتدع على اعتقاد من اعتقادات أهل البدع، والبدعة في العقيدة أشد من البدعة في العبادة وإن كان كلاهما خطر. ما أضرش يبقى في عقبة الكبائر، والبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن الكبيرة الإنسان لما بيعمل المعصية الكبيرة عارف أنه غلطان، عارف أنه بيعمل معصية، فيسهل أنه يتوب منها. أما المبتدع فهو مفكر أنه بيطيع ربنا، مفكر أنه بيعبد ربنا، فمش معقولة عنده أنه حيتوب من طاعة ربنا ولا حيتوب من العبادة، هو مفكر أنه بيعبد ربنا، فكر أنه صح. لكن العاصي عارف أنه هو غلطان، عارف أنه غلط، عارف أنه بيعمل معصية، لذلك دي خطورة البدعة، أن صاحبها مفكر أنه صح أنه بيعبد ربنا وهو العياذ بالله على طريق الضلال. ما أدرش في الكبائر يوقعه في الصغائر، فإن سلم ففي عقبة الصغائر. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الصغائر، تحذير مخصوص. ليه؟ لأن الصغائر البعض بيتهون فيها، يعني تلاقي كتير يقول لك يا عم بسيطة يعني ما جاتش على دي، يعني هي دي اللي هتدخلنا النار، يعني بيتهاون فيها. وأحيانا يعد يتهكم ويقلس من الاستهانة بالمعصية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. الصغائر دي اللي بيستهين بها الإنسان ممكن تجتمع يوم القيامة من كثرة الصغائر تكون هي سبب في عذابه. فإن سلم ففي عقبة المباحات يشغله بها عن الطاعات، يخليه يسرف في المباح. المباح نفسه مش حرام، بس يسرف فيه فيشغله عن الطاعة. يسرف في المباح ويقلل من ايه؟ من طاعته. يسرف في المباح فيشغله عن الطاعة، عن العبادة، يشغله على ما هو أهم وأعظم. فإن سلم منها شغله بالمفضول عن الفاضل، يحاول يقلل حسناته على قد ما يقدر. يبقى عملين، واحد ثوبه كبير واحد ثوبه أقل، دايما يشغله بالإيه؟ بالأقل، دايما يحث على الأقل. خد بالك الشيطان هو الشيطان هو اللي هيوجهه للأقل، هو مش قادر يعمل معاه الإيه؟ خمسة اللي فاتوا، لا قادر يوقع على في الكفر ولا في البدعة ولا في الكبائر ولا في الصغائر ولا في الإشغال بالمباحات. يحاول يقلل حسناته، يصرفه عن العمل اللي فيه ثواب كبير إلى العمل اللي فيه ثواب أقل. ولذلك في ناس، ولذلك لابد يكون عندنا فقه في هذا، فقه. قد يتعارض عملي، لازم تعمل واحد بس، لو قدرت تجمع بالاثنين يبقى خير، ما قدرتش يبقى تقدم العمل اللي ثوابه أعلى اللي ثوابه أكبر. لذلك هذه تحتاج إلى فقه. الشيطان عنده بقى الفقه إزاي لو ما قدرش عليك يخليك دائما يصرفك إلى الأعمال اللي ثوابها أقل، عشان على الأقل يقلل حسناتك على قد ما يقدر. فإن سلم من ذلك وقف له في العقبة السابعة ولا يسلم منها المؤمن، فيش حد يسلم منها، إذ لو سلم منها أحد لسلم منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تسليط الأعداء الفجرة بأنواع الأذى. تلاقي سلط عليك من يؤذيك، أحيانا يسلط عليك واحد فاسق واحد ضال، وأحيانا يسلط عليك من هو يعني من ربما من جيرانك وأحبابك أحيانا. فدي العقبة، عقبة الأذى دي لا ينجو منها أحد، لأن لو نجا منها أحد لنجا منها النبي عليه الصلاة والسلام. فمعرفة العقبات ديت ومعرفة وسائل الشيطان فيها بتخلي الإنسان يبتعد عنها. معرفة كيف يدخل الشيطان إلى قلب العبد، انظر إلى قول الله عز وجل، تأمل تدبر في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، لا تتبعوا إيه؟ لا تتبعوا الشيطان، لا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ربنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان بياخدك واحدة واحدة، ما بيجيش مرة واحدة يقول لك اذني او اسرق او اقتل، لا، ده بيعمل حاجات قبليها عشان يوصل العبد للمعاصي دي، بياخدك واحدة واحدة، خطوة خطوة. ده ممكن كمان ياخدك من خطوة يزينها لك على انها خير، يعني زي مثلا يجي يقول لك واحد زميلتك والدنيا ليل وبتاع، فبدل ما حد يعكسها ولا انت راجل وشهم وجدع، فانت وصلها انت شهامة، هي جدعنة رجولة، يعني انت اولى من غيرك، بدل ما ولد كده ولا كده بتاع يمشي معاها ولا كلمتها انت احسن. ممكن واحد يفكر فعلا رجولة وشهامة، خلاص وصلها لحد الاتوبيس وبس، ما فيش كلمة ولا بتاع، بعد كده دي الخطوة الاولانية، عملتها هتروح للتانية: ازيك، عاملة ايه، واخبارك، مش محتاجة حاجة، مش ايه. ده الخطوة التانية، خد بالك ده كله ده حاجة كويسة ايه في الظاهرة، ايه ده راجل يعني خايف عليها، راجل شهم جدع، فخايف على بنت ماشية في الشارع والدنيا ظلمة وبتاع. وبعدين واحدة واحدة تلاقي بعد كده مهالك مهاوي، اللي بيرتشي واللي بيسرق بيزيل له الشيطان: تصرفك ضعيفة وفقير وغلبان، والناس دي أغنية مش محتاجة، يقعد وسوس له كده في الأول عشان يزينها له. طب ما أنت بيتك أولى، طب ما الناس اللي معها فلوس دي ما هم حرامية رخرين ونصابين، طب يقعد في الاول كان ايه لما يجي ايده يمتد في الرشوة ولا السيرة بتاع خايف وحد يشوفه، بعد كده بيتجرأ فيها. هو ما تجرأش من الاول، بس الشيطان خده خطوة خطوة حتى تجرأ على المعصية، وبقى بيعملها بنوع من البجاحة. ما لا تتبع ايه خطوات الشيطان. ولذلك الانسان الذي يقف عند حدود الله اللي عارف الشرع عمره ما يمشي مع الخطوة الأولانية، ولو مشى وأخطأ يرجع بسرعة، لأن خطوة وراء خطوة وراء خطوة لحد ما يقع الإنسان في المهالك والمهاوي. الشيطان قد يفتح 90 بابا من الخير يريد بابا من الشر. تخيل يفتح لك 90 باب من الخير عشان باب واحد من الشر. بس الباب باب الشر ده إيه؟ إثمه أكتر من 90 اللي أنت خدته. في مثال ضربه العلماء لذلك أو ذكروه يعني في تفسير قوله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. قالوا ضربوا مثال أو ذكروا من أمثلة ذلك رجل اسمه برصيصة العابد. أنا أذكر لكم القصة عشان تعرف بس الشيطان بيجر الإنسان إزاي، عشان دايما يعني ينتبه الإنسان إلى أنه لابد أن يعرف كيفية مداخل الشيطان إلى القلب وإلى إفساد النفس وإلى إفساد الإنسان عشان يحذر عدوه. قالوا أنه كان في 3 أخوات إما مسافرين رحيم في سفر أو في جهاد، فكان لهم أختهم بنت وحيدة ما لهاش بقى حد. فقالوا طيب هم خايفين على البنت دي سيبوها عند مين؟ قالوا الراجل العابد الطيب ده برصيصة ده سيبوها عنده، ده أأمن واحد في البلد. راحوا له يعني هنسيب أختنا عندك عشان احنا مسافرين أو ذاهبين إلى المكان اللي احنا رايحين له، خلي عندك. الراجل ده كان الصومعة بتاعته عالية بيطلعوا لها بسلالم، وكان عنده أوضة صغيرة تحت كان هو بيقعد فوق في الصومعة، فقال حطوها يعني عادوها في الأوضة دي. قعدت في الأوضة دي، خد بالك امشي معايا واحدة واحدة وانتبه للكلام في كلام العلماء في هذا. في الأول كان لما يجهز الأكل يروح حطه على باب الصومعة بتاعته، يروح مخبط على باب الصومعة بتاعته، فالبنت تعرف ان الأكل تطلع تاخد الايه الأكل بتاعها وتنزل. واستمر على ذلك زمانا، تبه أول كلمة دي، قعد فترة جاءه الشيطان يعني بنت وصغيرة وشابة يعني هتطلع كل ده وتطلع باب، ممكن واحد يشوفها واحد يعكسها واحد يأذيها واحد، طب ما بدل يعني مش هتخسر حاجة لو انت نزلت الأكل فين؟ على باب الأوضة بتاعتها، حفظا ليها ورعاية ليها برضو عشان انت راجل شهم، فايه محدش يبصلها محدش يكلمها بتاع كده. في الظاهر خير ولا شر؟ خير مش كده؟ وخد بالك خطوات الشيطان، وخد بالك ممكن يفتح باب الخير عشان باب الشر. فنزل، فكان بدأ يحط الأكل على باب الأوضة بتاعتها يخبط عليها ويطلع على طول. واستمر على ذلك زمانا، يعني قعد فترة يعمل كده، يعني الشيطان ما قالوش دي بعد دي على طول، لا ده بين كل واحدة واحدة فترة. بعد كده قالوا الشيطان قالوا يعني شوف بقى لها قد ايه حد كلمها، ولها ازيك ولها عاملة ايه ولها اخبارك ايه. بس خد بالك لازم تغض بصرك عشان تعرف ان اطلاق البصر حرام، وقعت لها كلمة وكده ولا نفسك تروح كده وكده، اوعى الشيطان يوسوس لك بحاجة. فبدأ يخبط ازيك عاملة ايه. واستمر على ذلك زمانا، ايه بقى واستمر على ذلك زمانا ديت؟ الشيطان حب يعوده حتى يألف الأمر. الشيطان بيحاول يخلي الإنسان يألف المعصية يتعود عليها. في الأول ممكن يكون منكرها وزعلان أنه بيعمل كده، لكن الشيطان يثبتها عنده لحد ما تبقى عنده عادي جدا فيش حاجة. ممكن في الأول لما خبط عليها في المرة وقال لها ازيك عامل ايه كان بيبص شمال ويمينه وخايف لحد يشوفه ولا حد يظن فيه ظن سيء. بعد كده لما ألف الأمر، لما تعود عليه، لما بقى ما فيش مشكلة بقى عادي جدا. ايه المشكلة ده؟ حتى لو جه السلام عليكم، عليكم السلام، اتفضل يا عم، انا نسان اتفضل، ما عادتش ألفها تعودها أو كده، خطوة دي خطيرة قوي، إنه يجعلك تألف المعصية تتعود عليها، لأن لما تألفها وتتعود عليها هتعملها بنوع من الجرأة فتتجرأ فيها، فدي أخطر من مجرد الفعل وانت محرج ومكسوف. فخد بالك من الخطوة الخطيرة قوي دي. ممكن الإنسان مثلا يكون بيسمع أغاني في الديرة كده، يفضل الشيطان يقوي قلبه لا وتسمع انت ايه المشكلة، فيبدأ ايه يسمع علانية جهرا، يبدأ يتبجح فيها يخالف فيها، كل ده خطير. فالحذر من إلف المعصية، من التعود عليها، من ان تبقى عادي ما فيهاش حاجة. بعد كده خلاص كل واحدة بإيه بيثبتها عنده، خليه يتعود عليها، يألفها، ما ينكرهاش، ما يزعلش منها، ما يبقاش متحرج انه بيعمل حاجة غلط. بعد كده كلمة في حدوتة، ازايك عاملة ايه، جاله بعد شوية قال له طيب يعني مش هتخسر حاجة لما توعد تأنسها كده تقول لها كلمة وبتاع تطمن عليها، فيش حاجة. فدخل فجلس اليها، كل ده لحد ازايك عاملة ايه برغبه في الخير، رجله جت في الخطوات واحدة واحدة، مش هيسيبه بقى كده، يدخله في الأشد. ما جلس إليها، ما هو دول الاثنين لوحديهم، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما حلش الإنسان أن يخلو بامرأة إلا مع ذو محرم، ما ينفعش يبقى اثنين رجل وامرأة من غير ذوي المحارم مع بعض قاعدين في مكان مغلق ولا غير مغلق. فقعد فتكلم فأوصله إلى الوقوع في الزنا، زنا بها. خد بالك بقى بدأ إيه مرحلة تانية خالص. فلما ولدت جاءه الشيطان، خد بالك بقى بعد ما كان برغبه الأول في الخير بدأ يوقعه في المهالك. قال له طيب دلوقتي إخواتها لما يجوا هيقولوا ده الولد ده منين، طب لو عرفوا اللي أنت اللي عملت المصيبة دي هيسيبوك؟ لا مش هيسيبوك. طب الحل، يقتلها ويقتل ابنها وادفنهم، ولما ييجوا عيط لهم شوية ولهم اختكم ماتت. خد بالك تزيين المنكر الحرام، تخيل دي فظائع، الزنا فظيعة، القتل رهيب شنيع، مع ذلك يبدأ يزيله، خلاص خايف هروح في داهية يعمل ايه. فقتلها وقتل ابنها ودفنهم. بعد فترة جم اخواتها، فين اختنا الله يرحمها كانت طيبة كانت غلبانة وماتت، وقبرها الناس صدقوا الراجل، ذهبوا لبيتهم ناموا. فجاءهم الشيطان في المنام، خد بالك انا قلت لك في الاول هو مش غرض ان انت تعصى ربنا، مش ده اسمى امانيه، لا ده اسمى امانيه اكبر من كده بكتير. فجالهم في المنام، في المنام قص عليهم اللي حصل لاختهم كلها، الراجل ده عمل كده وبعدين قتلها والاخر، ودلهم على قبرها، روح افحطوا القبر هتلاقوا هي مقتوله وابنها جنبها مقتول. راحوا القبر فحتوا القبر، لقوا اختها في اختهم مقتوله وابنها مقتول. فجاءوا بالرجل فصلبوه ليقتلوه، فجاءه الشيطان، هو بقى خلاص هيموت هيتقتل، قال له انا اللي عملت فيك اللي فات ده كله، فاسجد لي سجده ونجيك منهم. عايز هو لحد القتل ولحد المعصيه لسه ما زال مسلم، ما كفرش رغم ان وقع في الكبائر، بس هو زي قلت لك ما بيوصلش الشيطان لمرحله، المرحله اللي بيقف عندها هي مرحله الكفر، اسجد لي سجده، فسجد له سجده، فخلوا بينه وبينه فقتلوه فمات كافرا عياذ بالله، سجد للشيطان في الاخر. شو بقى التدريج ده، الخطوه خطوه. وخد بالك اهميه العلم وأهمية الوقوف عند حدود الله والتزام منهج الله. الراجل ده لو كان عنده علم كان عرف أنه ما ينفعش يقعد مع البنت دي لوحدها، كان عرف أنه هو حتى لو أذنب يرجع ويتوب، كان عرف أنه ما ينفعش، أنه هو ماذا تساوي الحياة لو كفر، إيه قيمة الحياة مع الكفر، لا قيمة الحياة مع الكفر. لو بيقف لو عنده علم كان وقفه العلم، لو بيقف عند حدود الله ويرجع لو أخطأ ما كانش واقع في كل ده. المفروض الانسان بيقف عند حدود الله، حدود اللي عنده ما تعملش دي، ما تنظرش النظر الحرام، ما تتكلمش الكلمه الحرام، واقف عند حدود الله. طب تجاوز شرب له ارجع ارجع وبسرعه. ف فشوف الشيطان بيدرج الإنسان إزاي، خطيرة جدا. طيب إزاي الإنسان ما يستعين به على الشيطان حتى يحفظ نفسه من وساوسه ودسائسه؟ أول حاجة الاستعاذة بالله، أن يكثر الاستعاذة من الشيطان. قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في حديث سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب، اشتد غضبه جدا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فهذا يقول لك، وده واحد قالها فعلا، يقول لك أنا عمال أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان، ما بيمشيش. هو بيمشيش ليه؟ لأن استعادتك ضعيفة، قلبك ضعيف. أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت عايزه يفضل قاعد، أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت عايز المعصية، أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت لسه عمال مكمل في المعاصي، بتستعاذة إيه؟ لكن لو بتقول أعوذ بالله، أعوذ بالله يعني أحتمي بالله، ألجأ إلى الله، أعتصم بالله، يا رب احميني من الشيطان. لو الإنسان فعلا كان صادق، لو الإنسان فعلا بيستعيذ، فعلا عايز، فعلا يريد، فعلا حقيقة أن ربنا يعصمه من الشيطان، ربنا يعصمه. لكن لما تكون الاستعاذة ضعيفة والقلب اللي بيقولها ضعيف، ومع تمني المعصية أو الاستمرار عليها بهو ما بيستعيذش، ده بيلعب. لكنه لو استعاذ أعاذه الله. تاني حاجة قراءة المعوذات، أنه يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي عند النوم كما في حديث أبي هريرة: فمن قرأها عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وأيضا قراءة سورة البقرة، إن البيت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وأيضا قراءة خواتيم سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه تكفيه، قيل تكفيه من قيام الليل يعني ثوابها يعادل هذا، وقيل تكفيه يعني من الشيطان. أيضا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فمن قرأها في يوم كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. كثرت ذكر الله، لأن الشيطان إذا ذكر الله خنس، فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله. من أكثر ما يحفظ الإنسان ويحمي نفسه من الشيطان ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. في ذكر الله يبقى الشيطان يخنس يبعد. تامن حاجة الوضوء والصلاة. ابن القيم بيقول: وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه. الإنسان دائما يكون متوضي ويكثر من الصلاة. طب ما هو ده الصلوات 5، الفروض 5، هيصلي خليهم 10 فروض؟ لا، النوافل بقى يكثر من النوافل، في بعد الظهر، قبل الظهر، بعد قبل العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، يكثر من النوافل. التاسع الامساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأربعة، يا فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، ودي طبعا اتكلمنا عليها في أول الكلام. عاشر حاجة المحافظة على أذكار الصباح والمساء، محافظة على أذكار الصباح والمساء، دائما يحافظ على أذكار الصباح هي بعد الفجر، والمساء اللي هي بعد العصر. أيضا مما يعين على ذلك بإذن الله عز وجل القراءة في الكتب اللي فيها تعريف بمداخل الشيطان ووساوس الشيطان وكيف ينجو الإنسان منها. من أفضلها يعني إن لم يكن أفضلها الكتاب القيم الرائع للإمام ابن القيم رحمه الله، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وله مختصر أيضا يعني جيد اسمه: موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان. يعني لو شايف إغاثة اللهفان كتير قوي عليك أو مش هتستوعبه قوي، فابدأ بكتاب موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان. أيضا كتاب تلبيس إبليس بتاع الإمام ابن الجوزي، وله أيضا مختصر طيب كده اسمه المختصر النفيس من تلبيس إبليس، وفي كتيب صغير اسمه مقامع الشيطان. مقامع الشيطان، أي كتاب من دول يعرف الإنسان بهم، يعرف الإنسان من خلال ذلك مداخل الشيطان وإزاي بيوسوس للإنسان لينجو برحمة الله عز وجل من ذلك. ديت خمس أمور أو خمس يعني أعمال الإنسان يصل بهم إلى تقوى الله عز وجل. دائما الإنسان يكون من قبل رمضان نظره إلى كيف يخرج بالتقوى، إزاي يحقق الخمس حاجات دول: محبة الله، المراقبة، معرفة خطورة المعاصي، يدرب نفسه ويعلم نفسه كيف يخالف هواه ويطيع ربه عز وجل، كيف ينجو من مداخل الشيطان ومن وساوس الشيطان. دول هذا مما يعين على تقوى الله تبارك وتعالى. في كتاب يعني أنصحكم بقراءته، كتاب قيم جدا في هذا الباب، اسمه كتاب التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة، بتاع الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى، كتاب قيم جدا في هذا الباب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا تقواه تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.